بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في كتاب دلائل النبوة: باب مكر المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمة الله رسوله وإخباره إياه بذلك حتى خرج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه مهاجرا. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان والبغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم إن مشركي قريش أجمعوا عمرهم ومكرهم على أن يأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يقتلوه، وإما أن يحبسوه، وإما أن يخرجوه، وإما أن يوثقوه. فأخبره الله عز وجل بمكرهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من تحت الليل قبل الغار بثور. سيدنا السلام عليكم، احنا خلصنا الباب ده يا سيدنا. الباب ده خلص. نعم. الباب ده خلص بالامس. يا راجل. يا راجل. علي والباب لا لا. طيب ما شايف. فضل القاضي. اقرأ. طيب حاضر، أحسن الله عليك. هو الباب نفس الباب، مكر المشركين برسول الله. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من تحت الليل قبل قبل الغار بثور، وعمد علي رضي الله عنه فراقد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يواري عنه العيون. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري. وهذا لفظ حديث إسماعيل قال: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم إن مشركي قريش اجتمعوا أن يقتلوه أو يخرجوه حين ظنوا أنه خارج، وعلموا أن الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنعة من أصحابه ولأصحابه، وبلغهم إسلام من أسلم ورأوا من يخرج إليهم من المهاجرين، فأجمعوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يثبتوه. فقال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وبلغه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي أتى فيه أبا بكر أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في جوف الليل في قبل الغار غار ثور، وهو الغار الذي ذكر الله عز وجل في الكتاب. وعمد علي بن ابي طالب رضي الله عنه فراقد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يواري عنه وباتت قريش. اصبر. ايوه كتير يا سيدنا. احنا باب قول الله عز وجل: قل رب ادخلني مدخل صدق، صفحه 516. أيوة. صفحه 516. حاضر. قول الله عز وجل. نعم. السلام. لا أنا في درس دلوقتي. السلام عليكم. قال: باب قول الله عز وجل: وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ املاء قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فامر بالهجره وانزل عليه وقل رب ادخلني مدخل صدق مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. أمر بالهجرة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن أبي ثابت الليث قال حدثنا الأشجعي حوى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الأشجعي عن أبي عن سفيان عن قابوس بن أبي غبيان عن ابن عباس أنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين بمكة نبيا، وفي حديث العلوي ينبأ فنزلت وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال فهاجر إلى المدينة. حدثنا أبو عبد الله الحوذي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. فأخرجه الله عز وجل من مكة إلى الهجرة بالمدينة مخرج صدق وأدخله المدينة مدخل صدق. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله وحدوده وفرائضه ولإقامة كتاب الله، فإن السلطان عزة من الله جعلها بين أظهر عباده، لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة بسوق مكة إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا هو المحفوظ، وكذلك رواه يونس عن عقيل عن الزهري. حزورة وقد الحزورة الحزورة بالحزورة. وقد اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد في اماري عبد الرزاق قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الحزوره فقال علمت انك خير ارض الله واحب ارض الله، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. وهذا وهم من معمر والله اعلم. لقد روى بعضهم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو ايضا وهم، والصحيح رواية الجماعة. حدثنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو الوليد وابو بكر بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو موسى الانصاري قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني اخي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الي فاسكنني احب البلاد اليك، فاسكنه الله المدينه. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع ابا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى، يقولون يثرب هي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، رواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال حدث أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن خبيب بن عبد الرحمن بن أساف عن جعفر بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير، وأخرج البخاري من وجه آخر عن عبيد الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يأرز بين مسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. رواه مسلم في الصحيح عن أبي رافع. أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري عن كريمة عن ابن عباس في قول عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قال إلى مكة. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن يعلى بن عبيد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وابو بكر القاضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابو يحيى الحماني عن يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد في قوله عز وجل لرادك الى معاد، قال رادك الى مولدك بمكه، الى مولدك بمكه. باب ما روي في خروج صهيب بن سنان رضي الله عنه على اثار النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وما ظهر في ذلك من اثار النبوه. حدثنا ابو عبد الله الحافظ املاء قال حدثنا ابو العباس اسماعيل بن عبد الله بن محمد بن مكيال قال اخبرنا عبدان الاهوازي قال حدثنا زيد بن الحارث قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا حسين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب قال حدثني أبي وعمومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم سابقة بين ظهراني حرة، فإما أن تكون هجرا أو تكون يثربا. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه، وكنت قد هممت بالخروج معه، فصدني فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، فقالوا قد شغله الله عنكم، قد شغله الله عنكم ببطنه، ولم أكن شاكيا فنام، فخرجت له فلحقني فلاحقني منهم ناس بعدما سرت باريدا ليردوني، فقلت لهم هل لكم ان اعطيكم اواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتوفون لي؟ ففعلوا فسقتهم الى مكه، فقلت احفروا تحت اسكفه الباب فان تحتها الاواقي واذهبوا الى فلانه فخذوا الحلتين. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل ان يتحول منها، فلما رآني قال يا أبا يحيى ربح البيع ثلاثا. فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه قام فيها فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، ثم قال اما بعد ايها الناس فقدموا لانفسكم تعلمن والله لا يصعقن احدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع، ثم لا يقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاج يحجبه دونه، الم ياتك رسولي فبلغك اتيتك مالا وافضلت عليك، فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا فلينظرن يمينا ولا شمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع ان يقي وجهه من النار ولو بشق تمره فليفعل، ومن لم يجد فبكلمه طيبه فان بها تجزى الحسنه 10 امثالها الى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمه الله، والسلام عليكم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وبركاته. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، وقد أفلح من زينه الله في قلبه وأتقنه في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب من أحب الله أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله تعالى وذكره ولا تقص عنه قلوبكم، فإنه من كل يختار الله ويصطفيه، فقد سماه خيراته من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث ومن كل ما أتى الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه في حق تقاته، وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب ما جاء في دخول عبد الله بن سلام رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ووجوده إياه الرسول النبي الأمي دونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل واعترافه بذلك وإسلامه، وكذلك كل من أنصف من اليهود الذين دخلوا عليه ووقفوا على صفته دون من حرم التوفيق منهم. اخبرنا ابو الحسن بن بشران العدل بغداد قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا احمد بن داود المكي قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عامر بن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو مردف ابا بكر، وابو بكر شيخ يعرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف يريد دخول الشيب في لحيته دونه الى السن. قال انس فيلقى الرجل أبا بكر رضي الله عنه فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه إنما يهديه الطريق وإنما يعني سبيل الخير. قال: فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم. فقال نبي الله: هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه. فصرعه فرسه، ثم قام تحمحم. فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تتركن احدا يلحق بنا. قال: فكان اول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخر النهار مسلحه له. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحره وارسل الى الانصار، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما، فقالوا: اركبا امنين مطاعين. قال: فركب النبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر احف آمنين نعم آمنين امنين مطاعين. قال: فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحفوا حولهما بالسلاح. قال: فقيل في المدينه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. واقبل يسير حتى نزل الى جانب دار ابي ايوب. قال: فانه لا يحدث اهله اذا سمع به عبد الله بن سلام وفي نخل الاهل يختلف لهم منه، فعاجل ان يضع التي يختلف فيها. فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الى اهله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اي بيوت اهلنا اقرب؟ قال: فقال ابو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فقال: ففي لنا مقيلا. فذهب فهيأ لهما مقيلا، ثم جاء فقال: يا نبي الله، قد هيأت لكما مقيلا، قوما على بركة الله فقيلا. قال: فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: اشهد انك رسول الله حقا، وانك جئت بحق، ولقد علمت يهود اني سيدهم وابن سيدهم واعلم وابن اعلمهم، فادعهم فاسالهم عني قبل ان يعلموا اني قد اسلمت، فانهم ان يعلموا اني قد اسلمت قالوا في ما ليس في. فارسل نبي الله صلى الله عليه وسلم اليهم، فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، واياكم اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو، انكم لتعلمون اني رسول الله حقا، واني جئتكم بحق أسلموا. قالوا: ما نعلم. فعاد ذلك عليهم ثلاثا، ثم قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم من أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام، اخرج اخرج عليهم. فخرج عليهم، فقال: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا، وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وراه عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح. أخبرنا أبو عمرو الأديب، قال: أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي، وقال: حدثني أبو سعيد الإسماعيلي بن أخبرناه. سختوان. أخبرناه قال أخبرناه أبو عمرو الأديب، قال: أخبر أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي، قال: حدثني أبو سعيد الإسماعيلي بن سختوية ابن إدريس الجرجاني، وكان صدوقا أمينا. قال: حدثنا الحسن بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عبد العزيز بن صهيب، قال: حدثنا أنس بن مالك فذكره بطوله. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل. الولد وما ينزع الولد إلى أبيه. ها؟ الولد وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه. قال: أخبرني بهن جبريل صلى الله عليه وسلم آنفا. فقال جبريل: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: ثم قرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أما أول أشرة الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام تأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. سبق ماء الرجل ماء المرأة، نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن قوم بهت قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تس تسألهم عني بهتون تسألهم عني بهتون فجاءت اليهود إليه. قال: أي رجل من عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمد رسول الله، قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه، قال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي، قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفر، وقال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي، قال حدثنا الضحاك بن الحارث، قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن إسحاق، قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله بن سلمة أنه قال: كان من حديث عبد الله بن سلمة حين أسلم وكان حورا عالما، قال: لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عرفت صفته واسمه وهيئته الذي كنا نتوكف له، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت لعمتي حين سمعت تكبيري: لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت. قال: قلت لها: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه، وبعث بما بعث به. فقالت: يا ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر به أنه يبعث مع بعث الساعة؟ قال: قلت لها: نعم. قالت: فذاك إذن. قال: ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهلي فأمرتهم فأسلموا، وكتمت إسلامي من اليهود، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت فقلت: إلى أهل بيتي. أنا رجعت إلى أهل بيتي. آه. ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن اليهود قوم بهت، وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك تغيبني عنهم، ثم تسلهم عني فيخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم إن علموا بذلك بهتوني وعبوني. قال: فأدخلني بعض بيوته، فدخلوا عليه فكلموه وسألوه، قال لهم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وعالمنا. قال: فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم فقلت لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله انكم لتعلمون انه رسول الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفتي، فاني اشهد انه رسول الله واؤمن به واصدقه واعرفه. قالوا: كذبت. ثم وقعوا في. قال: فقلت: يا رسول الله، الم اخبرك انهم قوم بهت اهل غدر وكذب وفجور؟ قال: فاظهرت اسلامي واسلام اهل بيتي، واسلمت عمتي ابنه الحارث فحسن اسلامها. اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان بعد ذلك، قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسية، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا معاذ بن عوذ الله البصري، قال: حدثنا عوف العربي عن زراره بن عوف عن عبد الله بن سلام انه قال: لما ان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، وان جفل الناس قبله قبله، فقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت في الناس لانظر الى وجهي، فلما رايت وجهه عرفت انه وجهه ليس بوجه كذاب. فكان اول شيء سمعته منه ان قال: يا ايها الناس، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا، والناس نيام تدخل الجنه بالسلام. واخبرنا علي بن احمد بن عبدان، قال: اخبرنا احمد بن عبيد، قال: حدثنا هشام بن علي، قال: حدثنا عثمان، وقال: حدثنا عفوا، فذكره باسناده الا انه قال: وكنت في من اتاه فجئت فاستثبت وجهه، ثم ذكره وقال: صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي وسن، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة، حوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فلان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وقال: وبالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثان يعبدوها رجال من أهل المدينة لم يتركوها، فأقبل عليهم قومهم وعلى تلك الأوثان فهدموها، وعمد أبو ياسر بن أخطب أخو حيي بن أخطب، وهو أبو صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه حادثه، ثم رجع إلى قومه، وذلك قبل أن تصرف القبلة نحو المسجد الحرام. فقال أبو ياسر: يا قوم أطيعوني، فإن الله عز وجل قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون، فاتبعوه ولا تخالفوه. فانطلق أخوه حيي حين سمع ذلك، وهو سيد اليهود يومئذ، وهما من بني النضير، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه وسمع منه، فرجع إلى قومه وكان فيهم مطاعا. فقال: أتيتم عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا؟ فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابن أمي، أطعني في هذا الأمر، ثم أعصني فيما شئت بعده ولا تهلك. قال: لا والله لا أطيعك. واستحوذ عليه الشيطان فاتبعه قومه على رأيه، واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر قال حدثني محدث عن صفية بنت حيين انها قالت لم يكن من ولد ابي وعمي احد احب اليهما مني لم القهما قط مع ولد لهما اهش اليهما الا اخذني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء نازل قرية بني عمرو بن عوف غدا اليه ابي وعمي ابو ياسر بن اخطب مغلسين، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس فجاءنا فاترين فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت لهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي أهو هو؟ قال نعم والله. قال تعرف بعينه وصفته؟ قال نعم والله. قال فماذا في نفسك منه؟ قال عداوة والله ما بقيت. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد المولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيات وأسد بن سعيات وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم، فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام وناتجوا فيه. قالت أحبار يهود أهل الكفر منهم ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا أشرارنا، ولو كانوا من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى قوله وأولئك من الصالحين. وكان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه. فأنزل الله عز وجل فيه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل إلى قوله فلا يؤمنون إلا قليلا. وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صوره الأعور وكعب بن أسد، فقال لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق. قالوا ما نعرف ذلك يا محمد، وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر. فأنزل الله عز وجل فيهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية. قال سكين وعدي بن يزيد يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء من بعد موسى، فأنزل الله في ذلك من قولهم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر آية. ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم، فقال لهم أما والله إنكم لتعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله لكن الله يشهد بما أنزل لك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن عضا وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله عز وجل وحذرهم نقمته. قالوا ما تخوفنا يا محمد، نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى. فأنزل الله عز وجل فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلى آخر الآية. فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وأخوة بن وهب يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رفع بن حريملة ووهب بن يهودا ما قلنا هذا لكم، ولا أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا من بعده. فأنزل الله عز وجل في قوله ما يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل إلى قوله والله على كل شيء قدير. ثم قص عليهم من خبر موسى وما لاقي منهم وانتقاضهم عليه من أمر الله عز وجل حتى تهيوا نعم وانتقاضهم عليه وانتقاضهم عليه من أمر الله عز وجل حتى تيه في الأرض 40 سنة عقوبة. وقال كعب بن أسيد وابن صلوبة وعبد الله بن صورة وشاس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر. فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم، وإن إن اتبعناك اتبعك يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين بعض قومنا خصومة فنحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك. فابى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله عز وجل فيهم وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك، الى قوله يوقنون. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو احمد الصفار قال حدثنا احمد بن محمد بن نصر اللباد قال حدثنا عمرو بن حماد وقال حدثنا اسباط عن السدي عن ابي مالك عن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره الهمداني عن ابن مسعود عن الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله. قال: كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم، وكانوا يجدون محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة فيسألون الله تعالى أن يبعثه نبيا فيقاتلون معه العرب. فلما جاءهم محمد كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن منصور الكوفي قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحاكم عن ال... لا قال حدثنا الحسن عن الحاكم قال فحدثني السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: وصف الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة في كتب بني إسرائيل. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسده أحبار اليهود، فغيروا صفته في كتاب وقالوا: لا نجد نعته عندنا. وقالوا للسفلة: ليس هذا نعت النبي الذي يخرج كذا وكذا كما كتبوه، وغيروا ونعت هذا كذا كما وصف، فلبسوا بذلك على الناس. قالوا: إنما فعلوا ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة تطعمهم إياها السفلة لقيامهم على التوراة، فخافوا أن يؤمن السفلة فتنقطع تلك المأكلة. باب ما جاء في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وما روي عن طلق بن علي اليمامي في ذلك، ثم في رجوعه مع قومه بماء مضمضة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بعد ذلك قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي وسن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حا، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال: وكان المسجد مربدا للتمر لغلامين يتيمين من بني النجار في حجر أسعد بن زرارة لسهل وسهيل بن عمرو، وزعموا أنه كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المربد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال عرض عليهما أسعد بن زرارة نخلا له في بني بياضة ثوابا من مربادهما، فقال: بل نعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال: بل اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما، فابتناه مسجدا، فطفقه أصحابه ينقلون اللبن، ويقول وهو ينقل اللبن مع أصحابه: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قال ابن شهاب: فتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر رجل من المسلمين لم يسمى في الحديث، ولم يبلغني في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر قط غير هذه الابيات. اخرجه البخاري في الصحيح من حديث عقيل عن الزهري عن عروه في قصه الهجره. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عقبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حاوى اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بن النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم. قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابد الغنم، ثم إنه أمر بالمجر فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. قال: هذا مفيد. قال: فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، كان فيه قبور المشركين، وكان فيه خراب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخراب فسويت بالنخل فقطع، وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة له وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد بن رواه مسلم عن يحيى بن يحيى اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الروذباري قال اخبرنا ابو محمد ابو بكر محمد بن بكر بن مداسة التمر بالبصرة قال حدثنا ابو داود لا خير إلا خير. اللهم لا خير الا خير الاخرة. نعم ماشي. الله يكرمك. ناخذ بس نفس كده. وروى البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الروذبري قال اخبرنا ابو بكر محمد بن بكر بن داسة التمر بالبصره قال حدثنا ابو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمه عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان موضع المجري حائط لبني النجار فيه حرث ونخل وقبور المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به فقالوا لا نبغي فقطع النخل وسوى الحرث ونبش قبور المشركين قال وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى حدثنا عبد الوارث بنحوه وكان عبد الوارث يقول خريب وزعم عبد الوارث انه افاد حمادا هذا الحديث خرب يقول خرب وزعم عبد الوارث انه افاد حمادا هذا الحديث. اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الروذبري قال اخبرنا ابو بكر بن داسة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر اخبر انه ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والفضة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن يعقوب اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو العباس المحوي قال حدثنا محمد بن معاذ السلمي قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن عمران حوى اخبرنا ابو علي الرزبري قال اخبرنا ابو بكر بن داسة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل اعلاهم مظلل بجريد النخل ثم إنها ناخرت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم إنها ناخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن وفي رواية أبي عبد الله حتى الساعة وقال خربت بدل نخرت. وقال في إسناده عن عطية قال حدثني ابن عمر أخبرنا أبو عبد الله حفظه قال أخبرنا أبو عبد الله الصفر قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن محمد الضبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن أنه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعان عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى أغبر صدره فقال ابنوا عريشا كعريش موسى قال فقلت للحسن ما عريش موسى قال إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن البصري قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو سلمة المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالا فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابن لنا هذا المسجد وزينه إلى متى نصلي حتى تحت هذا الجريد فقال ما بي رغبة عن أخي موسى عريش كعريش موسى. أخبرنا أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أنه قال بنيت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة فكان يقول قضوا اليمامية من الطين فإنه من أحسنكم له بناء. وحدثني بنوه بعد أنه قال من أشدكم ساعدا. وبهذا الإسناد عن أبيه طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فمضمض ثم صبه لنا في إداوة وقال اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعاتكم وانضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. فقلنا يا نبي الله إن البلد بعيد والماء ينشف قال فمده من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. قال فتشاحنا على حمل الإداوة أينا يحملها، فجعلناها نوابا بيننا لكل رجل يوم وليلة. فلما قدمنا بلدنا فعلنا الذي أمرنا، وراهبنا ذلك اليوم رجل من طين. فنادينا الصلاة فقال الراهب دعوة حق ثم هرب فلم يرى بعده. باب المسجد الذي أسس على التقوى وفضل الصلاة فيه. ذهب بعض أهل التفسير إلى أنه مسجد قباء. وقد اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو بكر بن عبد الله قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن حميد بن صخر عن ابي سلمه عن ابي سعيد انه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسالت عن المسجد الذي اسس على التقوى، قال فقبض قبضه من الحصباء ثم ضرب بها الارض ثم قال هذا، يعني مسجد المدينه. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه. حدثنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاسباني قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن اسحاق الفاكهي بمكه قال حدثنا ابو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا مطرف بن عبد الله المزني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن سحبل لا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد سحبل عن أبيه عن جدي عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه أن أبو رجلين يحيى بن أبي تلاحيا في مسرة، المسجد. نعم سيدنا أبو يحيى بن أبي مسرة، صراحة أبي ابن أبي ميسرة قال مسرة مسرة مسرة صلى الله عليكم. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد بن سحبل عن ابيه عن جده عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه ان رجلين تلاحيا في المسجد الذي اسس على التقوى، فقال احدهما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الاخر هو مسجد قباء. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن المسجد الذي اسس على التقوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجدي هذا. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب ان عبد الحميد بن جعفر حدثه ان عمران بن ابي انس حدثه ان سلمان الاغر حدثه انه سمع ابا هريره يخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يسافر المسافر إلى 3 مساجد، مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إلياء، والصلاة في مسجدي أحب إلي من الصلاة أحب إلي من 1000 صلاة في غيره إلا مسجد الكعبة. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن ابن وهب. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري وقال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن سيار بن المعرور انا قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ايها الناس ان هذا المسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه المهاجرون والانصار، فصلوا فيه فمن لم يجد منكم مكانا فليسجد على ظهر اخيه. باب ما اخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم عند بناء مسجده ثم ظهر صدقه بعد وفاته، وفيه وفي امثاله دلاله ظاهره على صحه نبوته. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عمرو بن ابي جعفر قال حدثنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا ابو كامل الجحدري. قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن القادر الحذاء عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. قال عكرمة فانطلقنا فإذا هو في حائط له يصلحه، فلما رآنا أخذ رداءه ثم احتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة اللبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض عنه التراب ويقول أيح عمار تقتل الفئة الباغية، يدعوه إلى الجنة يدعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن عبد العزيز إلا أنه لم يذكر قوله تقتله الفئة الباغية، وقد ذكره جماعة عن خالد الحذاء. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرني عمران بن موسى قال حدثنا وهب بن بقيه قال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي قال حدثنا ابن عبد الكريم قال اخبرنا اسحاق بن شينه قال حدثنا خالد عن عكرمه ان ابن عباس قال لي ولعلي بن عبد الله بن عباس انطلق الى ابي سعيد فاسمعا من حديثه، فاتيناه فاذا هو في حائط فلما راى له فلما رانا جاءنا فاخذ رداءه ثم قعد فانشا يحدثنا حتى اتى على ذكر بناء المسجد، قال كنا نحمل لبنه اللبنه وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عن رأس عمار ويقول يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال إني أريد الأجر من الله. قال فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمار أعوذ بالرحمن من الفتن. واخبرنا ابو عمرو البسطامي قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال حدثنا ابو حفص عمر بن الحسن الحلبي قال حدثنا ابن ابي سمينه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمه قال قال لي ابن عباس انطلق معي انطلق مع علي بن عبد الله الى ابي سعيد فاسمع من حديثه. فاتيناه فكان فيما حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد فمر به عمار ينقل اللبنتين فقال ويحك ابن سميه تقتلك الفئه الباغيه. اخرجه البخاري عن ابراهيم بن موسى عن عبد الوهاب دون هذه اللفظه، وكانه انما تركها لمخالفه ابي نضره عن ابي سعيد عكرمه في ذلك. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا محمد بن مثنى واخبرنا ابو الفضل بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي سلمه انه قال سمعت ابا نضره يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اخبرني من هو خير مني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر خندق جعل يمسح راسه ويقول بؤس ابن سميه بؤس ابن سمية تقتل نعم بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. وأخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور عن النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي النضر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر بؤسا لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق عن اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور. ورواه خالد بن الحارث عن شعبة وقال اراه يعني ابا قتادة. ورواه داود بن ابي هند عن ابي نضرة. اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصفهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا وهيب عن داود بن ابي هند عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حفر خندق وكان الناس يحملون لبنة لبنة وعمار ناقيه من وجع كان به فجعل يحمل لبنتين لبنتين. قال ابو سعيد فحدثني اصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفض التراب على راسه ويقول ويحك ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. وقد بوير عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه الروايه ما سمع من غيره من هذا الحديث ونقل فيها حمل اللبنه واللبنتين كما نقلها عكرمه. فيشبه ان يكون ذكر الخندق وهما في روايه ابي نضره او كان قد قالها عند بناء المسجد وقالها يوم الخندق والله اعلم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقشي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن خالد الحذاء عن سعيد بن ابي سعيد عن امه عن ام سلمه رضي الله عنها ان خالد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئه الباغيه. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن خالد الحذاء عن الحسن عن امه بنحوه. اخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد عن شعبه عن خالد عن سعيد والحسن عن امهما. واخبرنا ابو زكريا بن اسحاق بن ابي اسحاق المزكي قال اخبرنا احمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن امه عن ام سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار يوم الخندق وهو ينقل الحجارة ويح لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن علية عن ابن عون دون ذكر الخندق. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يحدث عن أمي عن أم سلمة قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل رجل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين عنه لبنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظهره فقال يا ابن سمية للناس أجر ولك أجران وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية. وأخبرنا أبو صالح العتر بن الطيب بن محمد العتري قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذاكر الحديث في بناء المسجد. قال ابو التياح وحدثني ابن ابي الهذيل ان عمار بن ياسر كان رجلا ضابطا فكان ينقل حجرين حجرين فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع في صدره فقام فجعل ينفث التراب عن رأسه ويقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال: أخبرني أبو يعلى قال: حدثنا جعفر بن مهران قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياحي وذكره بنحوه، إلا أنه قال: ينفض التراب عن رأسي وصدري وهو يقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه أخبره أنه قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: ألا لا أدري أكان معه أم أخبره أبوه؟ فقال: قتل عمار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. قال: فقام عمرو فزعا يرتجع حتى دخل على معاوية، فقال معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار. فقال معاوية: قتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية: دحضت في بولك، أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقاه بين رماحنا أو قال سيوفنا. وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو زكريا العنبري قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال: اخبرنا عطاء بن مسلم الحلبي قال: سمعت الاعمش يقول: قال ابو عبد الله السلمي: شهدنا صفينا، فكنا اذا توادعنا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في عسكر هؤلاء، فرأيت أربعة يسيرون: معاوية بن أبي سفيان وأبو الأعور السلمي وعمرو بن العاص وابنه، فسمعت عبد الله بن عمرو يقول لأبي عمرو: وقد قتلنا هذا الرجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما قال. قال: أي رجل؟ قال: عمار بن ياسر. أما تذكر يوم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فكنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تحمل لبنتين لبنتين وأنت ترحض؟ أما إنك ستقتلك الفئة الباغية وأنت من أهل الجنة. فدخل عمر على معاوية فقال: قتلنا هذا الرجل، قد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال: اسكت، فوالله ما تزال تدحض في بولك، أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقاه بيننا. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن قريش قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: سمعت عمار بن ياسر بصفين في اليوم الذي قتل فيه وهو ينادي: أزلفت الجنة وزوجت الحور العين، أزلفت الجنة وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن آخر زادك من الدنيا منيح من اللبن. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: أتي عمار يوم قتل بلبن فضحك، فقيل له: ما يضحكك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آخر شراب تشربه حين تموت لبن. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا تمتام قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا حشرج بن نباتة عن سعد بن جمهان عن سفينة أنه قال: لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وضع حجرا، ثم قال: ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري، ثم ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال: ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الخلفاء من بعدي. حدثنا ابو عبد الله الحافظ عمران قال: حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال: اخبرنا عبيد الله قال: اخبرنا عبيد بن شريك قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا حشرج بن نباته عن سعيد بن جمهان عن سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، جاء ابو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء ولاة الامر من بعدي. باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظهر عند وضعه وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة، وكان ذلك عند بناء المسجد مدة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم الحواء أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري وابن وحشرج بن ابنته. نباتة نعم، وحشرج بن نباتة نباتة دخل في الكذاب نباتة دوت صاحب كتاب الخطب. قال: حدثنا اسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم الحاوي اخبرنا ابو صالح بن ابي طاهر العنبري بن ابي ابن ابنة يحيى بن منصور القاضي قال: حدثنا جدي قال: حدثنا احمد بن سلامة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القرشي الاسكندراني قال: وعبد العزيز بن ابي حازم، وهذا حديث يعقوب. قال: حدثني ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد وقد امتروا في المنبر ممن عوده، فسالوه عن ذلك فقال: والله اني لا اعرف مما هو، ولقد رايت اول يوم وضع واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانه امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفي الغابة. صاحب الديوان الخطب ابن نباتة، ابن نباتة صاحب الخطب. صاحب الخطب. اه لا، ده فعلا حصل ابن نباتة، وذاك ابن نباتة. ابن نباتة، نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفي الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما نزع أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا لفظ حديث يعقوب في رواية عبد العزيز، فعامل هذه الثلاث درجات. رواه مسلم البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي في آخرين. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني من أهل الغابة عمله له فلان مولى فلانة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد عليه استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقرة فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقرة فسجد. أخرجه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البخاري، قال أخبرنا أبو إسماعيل عن أبي صالح عن جابر وعن ابي اسحاق عن كريم عن جابر، فذكر هذا الحديث بمعناه، الا انه قال: فقالوا له: لو اتخذنا لك مثل الكرسي تقوم اليه، فذكره وقال: كما تحن الناقه الخلوج. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: سمعت ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الى جذع نخله فيخطب قبل ان يوضع المنبر، فلما وضع المنبر صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، حنينه ولا الخنين، حنين حنين حنينه. قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. قال سليمان بن كثير: وحدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله مثله غير أنه قال: فحن حنين العشاء. حدثنا ابو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: اخبرنا ابو عبد الله محمد بن سعد النسوي قال: حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن فهد قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا ابو حفص بن العلاء عن نافع حوى. اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال: اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال: حدثنا احمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان قال: حدثنا بندار بن بشار قال: حدثنا يحيى بن ابي كثير قال: حدثنا ابو حفص بن العلاء قال: حدثنا ابو حفص بن العلاء قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول اليه فحن الجذع، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه. هذا لفظ حديث يحيى بن كثير وفي روايه ابن رجاء، فلما وضع المنبر حن الجذع فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن. رواه البخاري في الصحيح عن ابي موسى عن يحيى بن ابي كثير. قال البخاري: وقال عبد الحميد: اخبرنا عثمان بن عمر قال: حدثنا معاذ بن العلاء قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بكر احمد بن الحسن القاضي وابو سعيد بن ابي عمرو في اخرين قالوا: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع نخله، فلما اتخذ المنبر حن الجذع فاتاه فالتزمه فسكن. واخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال: اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن اسحاق الفاكهي بمكه قال: حدثنا ابو يحيى بن ابي مسره قال: حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا معاذ بن العلاء اخو ابي عمرو بن العلاء قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع في يوم الجمعه، فلما جعل المنبر تحول الى الجذع فحن الجذع فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال: اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا احمد بن سلمه عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطو إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع فاحتضنه فسكن وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال: فقيه من أصله قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا ابو صالح احمد بن منصور المروزي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي عن عكرمة بن عمار قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مسندا ظهره الى جذع منصوب في المسجد يوم الجمعة فخطب الناس فجاءه رومي فقال يا رسول الله ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة. فلما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم التزمه لما زال كذا الى يوم القيامه حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا حجم بن احمد بن سفيان الطوسي قال حدثنا ابو عبد الرحمن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا مبارك بن فضاله قال حدثنا الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعه ويسند ظهره الى خشبه، فلما كثر الناس قال بنوا لي منبرا فسوي له منبر، انما كان عتبتين فتحول من الخشبه الى المنبر، قال فحنت الى الخشبه حنين الواله. قال انس وانا في المجد اسمع ذلك، قال فوالله ما زالت تحن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فمشى اليها فاحتضنها فسكنت، فبكى الحسن وقال يا معشر المسلمين، هذا الحسن البصري، فقال يا معشر المسلمين الخشبه تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا اليه، افليس الرجال الذين يرجون لقاه احق ان يشتاقوا اليه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو علي الحسين بن علي الحافظ قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا تميم بن المنتصر حاوى اخبرنا حاوى حدثنا منصور بن عبد الوهاب بن احمد الصوفي قال اخبرنا ابو عمرو محمد بن احمد بن حمدان البخاري قال اخبرنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا ابو قال حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا ابو بكر بن ابي هويس قال حدثني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بن قيس عن عباس بن سالم بن سعد عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الجمعه اذا خطوا الى خشبه ذات فرضتين، قال أراها من دوم كانت في مصلاه وكان يتكئ عليها، فقال له اصحابه يا رسول الله ان الناس قد كثروا فلو اتخذت شيئا تقوم عليه اذا خطبت يراك الناس، فقال ما شئتم. قال سهل ولم يكن بالمدينه الا نجار واحد، قال فذهبت انا وذلك النجار الى الغابه فقطعنا هذا المنبر من اثله، قال فقام النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنت الخشبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون من حنين هذه الخشبه؟ فاقبل الناس عليها فرقوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فوضع يده عليها فسكنت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. أخبرنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي قال حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا معاذ بن نجدة بن عرفان قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، قال فعملت له منبرا، فلما كان يوم الجمعة قعد على المنبر قعد على المنبر الذي صنع له، فصحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر عنده. يعني سيدنا كل منبر إلى يوم القيامة في ميزان هذه المرأة أول من سنت هذا الأمر. قال اخبرنا الفقيه ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الطوسي قال حدثنا ابو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا معاذ بن نجده بن عرفان قال حدثنا خلاد. ده خلصنا. نعم يا سيدنا. نعم خلاد. خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان امراه من الانصار قالت يا رسول الله الا اجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فان لي غلاما نجارا، قال ان شئت، قال فعملت له منبرا، فلما كان يوم الجمعه قعد على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخله التي كان يقعد عندها حتى كادت ان تنشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخذها فضمها اليه فجعلت تئن انين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا جعفر بن احمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حفص بن عبيد الله بن انس قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب استند الى خشبه فلما صنع المنبر استند عليه فعنت الخشبة كما تخن الإشار، فنزل فضع يده عليها فسكنت. أخبرنا أبو عامر الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني ابن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. رواه البخاري في الصحيح عن أبي عن ابن أبي مريم، وأخرجه أيضا من حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، وقد أخرجناه في كتاب الجمعة من كتاب السنن. ولهذا الحديث طرق عن جابر بن عبد الله. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب استند الى جذع نخله من سوار المسجد، فلما صنع له المنبر استوى، فاستوى عليه اضطربت تلك الساريه كحنين الناقه حتى سمعها اهل المسجد، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن محمد بن داود الرزاز قراءه عليه ببغداد من اصل كتابه قال حدثنا ابو عمرو عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا ابراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا ادم بن ابي ياسم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق الهمداني عن سعيد بن ابي كرب عن سعيد بن ابي كري كرب كرب عن سعيد بن ابي كرب عن جابر بن عبد الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب الناس اسند ظهره الى خشبه، فلما صنع المنبر فقدته الخشبه فحنت حنين الناقه الخلوج الى ولدها، فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. اخبرنا ابو حامد احمد بن ابي خلف الصوفي الاصفرائيني بها قال حدثنا ابو بكر محمد بن يزداد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما جعل له المنبر خطب عليه فحنت الخشبة حنين الناقة الخلوج فاحتضنها فسكنت. وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال حدثنا محمد بن محبوب البناني قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر وعن ابي اسحاق عن كريب عن جابر انه قال كانت خشبه في المسجد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب اليها، فقلنا له لو جعلنا لك مثل العريش فقمت عليه، ففعل فحنت الخشبه كما تحن الناقه، فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها ووضع يده عليها فسكنت. واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقري وقال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى قال حدثنا ابو المساور قال حدثنا ابو عوانه عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر أنه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك بن عبد الله عن عمار الدهني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أم سلمة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خشبة يستند إليها إذا خطب، فصنع له كرسي أو منبر، فلما فقدته خارت كما يخور الثور حتى سمعها أهل المسجد، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت. هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة كلها صحيحة، وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة والأعلام النيرة التي أخذها الخلف عن السلف، ورواية الأحاديث فيه كالتكليف والحمد لله على الإسلام والسنة وبه العياذ والعصمة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال واخبرني ابو بكر بن بالويا واللفظ له قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهير ابو خيثمه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. روى البخاري في الصحيح عن مسدد وراه مسلم عن ابي خيثمه زهير بن حرب كلاهما عن يحيى القطان. حدثنا ابو الحسين محمد بن الحسين بن داود العلوي قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى العلاف قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان الثوري عن عمار الدهني عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ام سلمه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوام منبري رواتب في الجنه، باب ما لقي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وباء المدينه. نعم قوائم منبر قوائم منبر رواتب في الجنة. باب ما لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وباء المدينة حين قدموها وعصمة الله عز وجل وعصمة الله رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، ثم ما ورد في دعائه بتصحيحها لهم ونقل آباء وبائها عنهم إلى الجحفة واستجابة دعائه ثم تحريمه المدينه ودعائه لاهلها بالبركه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو طاهر الفقيه وابو زكريا بن ابي اسحاق وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا انس بن عياض عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك ابو بكر وبلال، وكان ابو بكر اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه، وكان بلال إذا أخلى عنه يرفع صوته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن وهل أرد وهل أردن يوما مياه من جنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني عبد الله بن صالح قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها فذكر هذا الحديث بمثله إلا أنه قال يرفع عقيرته وزاد كما أخرجونا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني واديا بالمدينة. رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة أخبرنا أبو ذر عبد بن حميد لا اخبرنا ابو ذر عبد بن احمد بن محمد الهروي قال اخبرنا العباس بن الفضل بن زكريا قال اخبرنا الحسين بن ادريس قال حدثنا محمد بن روح قال حدثنا الليث بن سعد عن ياسين بن ابي حبيب عن ابي بكر بن اسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروه عن عائشه انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اشتكى اصحابه واشتكى ابو بكر وعامر بن فهيره مولى ابي بكر وبلال، فاستاذنت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عياده فاذن لها، وكان ذلك قبل ان يضرب الحجاب، فقالت لابي بكر كيف تجدك؟ فقال كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه. وسالت عامر بن فهيره فقال اني وجدت الموت قبل ذوقه، ان الجبان حتفه من فوقه. وسالت بلالا فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخت وحولي إذخر وجليل. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهم فنظر إلى السماء ثم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، اللهم بارك في صاعها ومدها وانقل وباها إلى مهيعة وهي الجحفة كما زعموا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله وواديها بطحان نجل يجري عليه الأثل. قال هشام وكان وباها معروفا في الجاهلية، وكان إذا كان الوادي وبيئا فأشرف عليه إنسان قيل له إنها كنهق الحمار، فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي. وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة لعمري لئن عشرت من خيفة الردى نهيق الحمار إنني لجزوع. قالت عائشة فاشتكى أبو بكر وبلال وذكر الحديث بنحو حديث أبي أسامة إلا أنه قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه دعا الله فذكره وقال فيه وبارك لنا في صاعها ومدها. وأخبرنا أبو الحسن المقري وقال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبيئة فذكر الحديث وقال هشام وقال قال هشام فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحول ما حتى تصرعه الحمى. أخبرنا أبو الحسن المقري الإصفرائيني بها قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت امراه سوداء ثائره الراس خرجت من المدينه حتى نزلت مهيعه فاولتها ان وباء المدينه نقل الى مهيعه وهي الجحفه. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن ابي بكر اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهي اوبا ارض الله من الحمى فاصاب اصحابه منها بلاء وسقم حتى اجهدهم ذلك وصرف الله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها قالت وقدمنا المدينه وهي وبيئه فاشتكى ابو بكر واشتكى بلال فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى اصحابه قال اللهم حبب لنا المدينه كما حببت مكه او اشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها الى الجحفه. رواه البخاري بحماها حماها نعم حماها الحمى اللي هي ذوات السموم حماها الى الجحفة. الله عليكم. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه، اخبرنا ابو طارق فقيه وابو عبد الله الحافظ وابو زكريا بن ابي اسحاق وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا انس بن عياض قال اخبرنا هشام بن عروه عن صالح بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينه وجهدها احد الا كنت له شفيعا او شهيدا. اخرجه مسلم في الصحيح من وجه اخر عن هشام. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن نصر والحسن بن سفيان قال اخبرنا ابو كامل قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان ابراهيم حرم مكه وحرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه، ودعوا طول لها في مدها وصعدها بمثلي ما دعا ابراهيم لمكه. رواه مسلم في الصحيح عن ابي كامل واخرجه من حديث وهيب عن عامر بن يحيى، وسائر الحديث في هذا المعنى مخرجه في كتاب الحج من كتاب السنن. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسامه بن زيد عن ابي عبد الله القراء قال سمعت ابا هريره وسعدا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في مدهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدينتهم. اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك، واني عبدك ورسولك، وان ابراهيم سالك لمكه، واني اسالك للمدينه مثل ما سالك ابراهيم لمكه ومثله معه. إن المدينة مشبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. من أراد أهلها بسوء أذابه الله عز وجل كما يذوب الملح في الماء. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى. باب تحويل القبلة إلى الكعبة. أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان بغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن رجاء حاء، وأخبرنا أبو نضر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال أخبرنا أبو خليفة الفضل بن حباب بن حباب الجمحي قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: اشترى أبو بكر من عازب رحلا، فذكر الحديث في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله حيث أمر. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فوجه نحو الكعبة. قال: وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فخرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه نحو الكعبة، فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. لفظ حديثهما سواء، إلا أن في رواية القطان: فتحرف القوم. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن رجاء، واخرج مسلم من وجهين اخرين عن اسرائيل. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال اخبرنا السري بن خزيمه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال: بينما الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران، وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلها، وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير قال حدثني ابو اسحاق عن البراء قال: قيل هذا للذين ماتوا قبل ان يحول الى القبله رجال، ورجال قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم. فانزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. رواه البخاري في الصحيح عن ابو نعيم. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قدم المدينه 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت الى الكعبه قبل بدر بشهرين. واخبرنا ابو الحسين قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: صلى القبله على راس 16 شهرا من ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، وذلك قبل بدر بشهرين. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينه 16 شهرا، ثم حول بعد ذلك قبل المسجد الحرام قبل بدر بشهرين. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا ابو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال حدثنا ابن ابي ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه اظنه عن الزهري قال وصرفت القبله نحو المسجد الحرام في رجب على راس 16 شهرا من مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء وهو يصلي نحو بيت المقدس، فانزل الله عز وجل حين وجهه الى البيت الحرام: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وما بعدها من الآيات: فأنشأت اليهود تقول: قد اشتاق الرجل إلى بلده وبيت أبيه، وما لهم حتى تركوا قبلتهم يصلون مرة وجها ومرة وجها آخر. وقال رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف من مات ومنا وهو يصلي قبل بيت المقدس أتبطل صلاته؟ ففرح بذلك المشركون وقالوا: إن محمدا قد التبس عليه أمره، ويوشك أن يكون على دينكم. فأنزل الله عز وجل في هؤلاء تلك الآيات التي ذكر فيها قول السفهاء: ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولنعلم يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا علي احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال حدثني محمد بن ابي محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير او عكرمه شك محمد بن ابي محمد عن ابن عباس قال: صرفت القبله عن الشام الى الكعبه في رجب على راس 17 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعه بن لا فاتى رسول الله نعم رفاعته أيوه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو وكعب بن الأشرف ونافع بن أبي نافع والحجاج بن عمرو حليف وكعب بن الأشرف والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وكنانة بن أبي الحقيق. فقال له: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها، نتبعك ونصدقك، فإنما تريدون فتنة وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله عز وجل فيهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى قوله: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ابتلاء واختبارا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقول صلاتكم بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الآخرة، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، إلى قوله: فلا تكونن من الممترين. باب مبتدأ الإذعان بالقتال وما ورد بعده في نسخ العفو عن المشركين وأهل الكتاب بفرض الجهاد. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره، وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن رستم قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا ابو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا ابو محمد احمد بن عبد الله الموزني قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرني ابو بشر بن شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني عروه عن ان اسامه بن زيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه اكاف على قطيفه فلكيه، واردف اسامه بن زيد وراءه يعود سعد بن عباده في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعه بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن ابي بن سلول، وذلك قبل ان يسلم عبد الله بن ابي، فاذا في المجلس اخلاط من المسلمين ومن المشركين عبرت الاوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحه. فلما غشيت المجلس عجاجه الدابه خمر ابن ابي انفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن ابي بن سلول: ايها المرء، انه لا احسن مما تقول، ان كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع الى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحه: بلى يا رسول الله، فغشنا به في مجالسنا، فانا نحب ذلك. واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابه دخل على سعد بن عبادة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجبوا فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فذلك الذي فعل به ما رأيته، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمره الله عز وجل، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال عز وجل: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو وما أمر الله عز وجل به حتى إذا أذن الله فيه. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وقتل الله به من قتل من صناديد قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. هذا لفظ حديث أبي اليمان عن شعيب، وانتهى حديث معمر عند قوله: فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن يعني أبي اليمان، ورواه مسلم عن إسحاق وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجه من حديث عقيل وغيره عن الزهري. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال: حدثنا أحمد بن مهران قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: هي أول آية نزلت في الكتاب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال: خرج ناس مؤمنون مهاجرين من مكة إلى المدينة، فأتبعهم كفار قريش، فأذن الله عز وجل لهم في قتال، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فقاتلوهم. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي قال: حدثنا محمد ابن نصر قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا حاتم بن العلي قال: حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك عن اسماعيل وهو ابن ابي خالد عن السدي قال: اول آية انزلت في القتال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. قال محمد بن نصر: ما كان في اول ما اذن الله عز وجل لهم في القتال لم يؤمروا بان يبتلئوا المشركين كافة بالقتال، بل انما امروا ان يقاتلوا من قاتلهم خاصة ومن ظلمهم أخرجهم من ديارهم، على ما ذكر الله عز وجل في الآية التي آذن فيها بالقتال. وقال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني في قتالهم، فتقاتلوا غير الذين يقاتلونكم، إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إلى قوله: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وحولها من عبدة الأوثان وأهل الكتاب جماعات لم يقاتل أحدا منهم، ولم يتعرض لهم بحرب، وكان يتعرض نعم حولها من أهل الكتاب من عدد الأوثان وأهل الكتاب جماعاتهم وحولها من عبرة الأوثان وأهل الكتاب جماعات لم يقاتل أحدا منهم، ولم يتعرض لهم بحرب، وكان يتعرض لقريش خاصة ويقصدهم وذلك أن الله عز وجل إنما أمرهم بالقتال الذين ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم. وكان المشركون أيضا بالمدينة من أهل الكتاب وعبرة الأوثان يؤذونه وأصحابه، فندبهم الله عز وجل إلى الصبر على أذاهم والعفو عنهم، فقال: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى قوله: حتى يأتي الله بأمره. وكان ربما أمر بقتل الواحد بعد الواحد ممن قصد إلى أذى إذا ظهر ذلك وألب عليه. وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا ابو العباس الاصم قال: اخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله: اذن الله عز وجل بان يبتدئ المشركين بقتال، فقال: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، وان الايه واباح لهم القتال بمعنى ابانه في كتاب، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتم، الى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال الشافعي: قالوا: نزل هذا في اهل مكه وهم كانوا اشد العدو على المسلمين، ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله عز وجل. ثم قال: ثم يقال نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا، أو النهي عن القتال في الشهر الحرام، لقول الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد. قال الشافعي رحمه الله: ولما مرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرتي أنعم الله تعالى فيها على جماعة باتباعه، حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد لم يكن قبلها، ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد بعد أن كان إباحة لا فرضا، فقال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله الآية. وذكر سير الآيات في فرض الجهاد. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: قوله واعرض عن المشركين، وقوله فاعف واصفح حتى ياتي الله بامره، ونحو هذا في العفو وعن المشركين، ونسخ ذلك كله بقوله فاقتل. نعم، نسخ ذلك. نسخ ذلك كله بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى قوله وهم صاغرون. فنسخ هذا العفو عن المشركين وقوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه، يعني لا يكون شرك. حسبك. صلى الله عليه وسلم. هذا آخر المجلد الثاني، بارك الله فيك. ايوه سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.